بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، وطبيعي المقصود في آن واحد، ينبغي ألا يخفى هذا عليكم، في آن واحد، في استعمال واحد، في لحظة واحد. كلمة العين هل يمكن استعمالها في معنيين في آن هذا وإلا في آنات استعمالات متعددة؟ هذا لا كلام زين. قلنا ينبغي تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى استعرضناها فيما سبق وبينا أن الاستعمال في المعنيين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاستعمال في الجامع، الثانية أن يكون الاستعمال في المعنيين لكن بعد إلباسهما لباس الوحدة، وكلا هذين خارج عن محل كلامنا. الصورة الثالثة التي كانت محل كلامنا أن يستعمل اللفظ في كل واحد مستقلا وبشكل كأنه لم يستعمل إلا فيه، إلا في ذلك المعنى. هذا قلنا محل الكلام في هذا، في هذه الصورة مقصودنا من استعمال اللفظ في معنيين بهذا الشكل، يعني يستعمل في كل منهما استعمالا مستقلا وبشكل كأنه لم يستعمل إلا فيه. المقدمة الثانية درسنا الجديد من الآن سوف يشرح ما هو المقصود من الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى، استعملت هذا اللفظ أو فلان استعمل لفظ العين وهكذا. الاستعمال ما هو معناه؟ هذا لعله سؤال يبدو الجواب عليه واضح جدا، أو لعله أصلا سؤال لعله عند البعض يبدو سؤال غريب لوضوح الاستعمال. الواحد يحتاج أنه يجي يسأل معنى الاستعمال ماذا؟ أنا أكو واحد ما يفهم معنى الاستعمال؟ يا أخي، ولكن شوية عند التدقيق يبدو أن الجواب على هذا السؤال قد اختلفت عليه الإجابات. فهناك إجابة تقول بأن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى. من قبيل إشارات المرور، إشارات المرور لما السيارة تريد أن تمر بطريق وترى أمامها الضوء الأحمر مفتوح، هذا علامة على من؟ على المنع، على منع سلوك الطريق. هنا أيضا في باب الألفاظ، في باب الاستعمال هكذا، أنا لما أقول رأيت أسدا، كلمة الأسد علامة على أني قد أردت في قلبي وفي نفسي قد أردت الأسد. كيف أن الإنسان بعض مرات تراه يفعل بعض الأفعال تكون دالة علامة لها علانية على بعض الأمور، شوف يقوم يلعب بلحيثة أو يفرقع بأصابعه أو أو أو أو علامة علامة على الضوجان مثلا. فهنا كذلك نقول على أن هذا اللفظ لفظ الأسد علامة على المعنى، فالاستعمال كلمة الأسد في معنى الأسد بمعنى كون كلمة الأسد علامة على ثبوت هذا المعنى في قلب الإنسان في نفسه. فإذا التفسير الأول للاستعمال أن يقال استعمال لفظ المعنى بمعنى جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى في النفس، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بأن معنى استعمال لفظ المعنى معنى جعل اللفظ وجها للمعنى وعنوانا للمعنى ومرآة للمعنى. يعني بعبارة أخرى، أنا لما أريد معنى من المعاني، الآن أريد كتاب مثلا منك، كتاب كفاية الأصول، أريد أقول لك على أنه ائتني بكتاب كفاية الأصول. هذا المعنى وهو كفاية الأصول، كتاب كفاية الأصول، إذا أردته كيف أبين هذا المعنى في قلبي؟ أبين أن هذا المعنى ثابت في قلبي، أن كتاب الكفاية أريده بالطريق كيف؟ هناك طريق صعب وهناك طريق سهل. الطريق الصعب لأن مثلا نفس المعنى نفس كفاية الأصول بل أؤشر عليه، أؤشر عليه مثلا، أؤشر عليه على كتاب كفاية الأصول وأقول ائتني، ائتني وأؤشر على نفس الكتاب إذا كان موجود. إيه، أو إذا كان موجود عندي أقول لك ائتني بنظيره وأؤشر عليه. فهذا طرف للمعنى ماذا؟ لنفسه. نفس المعنى ماذا؟ إيه، فماذا هذا طرف بنفسه أو قريب من طرحه بنفسه؟ كأن هذا قريب منه، مثلا طرح المعنى بنفسه بعض الأحيان هو يصعب، يعني يتعسر. هذا طريق الصعب، وهناك طريقة أسهل من ذلك، وهو أن لا أطرح المعنى بنفسه وإنما أطرحه بوجهه بمرآته الحاكية عنه. وما هو الوجه للمعنى؟ وجه المعنى ما هو؟ عنوان المعنى ما هو؟ مرآة المعنى ما هو؟ اللفظ. الألفاظ يا أخي هي نظير المرآة كالوجه بلي كالآلة كالعنوان بالنسبة للمعنون. فمن طرح لفظة كتاب كأنما أتى بمعنى الكتاب في الحقيقة. هتشي نشعر احنا بعض مرات ماذا؟ ايه، ولذلك اكو بعض الألفاظ الذي يستقبح التكلم بيها او مو مناسب التكلم بيها. مثلا اقول اجلكم الله الحذاء كان انا الذي لابسه. ليش اقول اجلكم الله؟ شنو اقول حذاء؟ هاي كلمة حذاء شنو اشبيها؟ حذاء شنو اشبيها؟ ليش؟ كأنما لما اطرح كلمة حذاء كأنما المعنى الحذاء هو ذات الحذاء، كأنما هاك احضرته امامك. لشدة ماذا؟ الاتصال الموجود بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. فكأن من طرح اللفظ كأنه قد طرح ماذا؟ المعنى. ولذا نجد على أنه قبح المعاني يسري أو حسن المعاني يسري إلى الألفاظ. سبب السراية هو هذا، أنه ماذا؟ الألفاظ وجه وعنوان ومرآة للمعنى، فكأن من طرحها فقد طرح المعنى. الاستعمال هو هذا المعنى. الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه للمعنى، فبدل عن أن أتكلم وأطرح نفس المعنى أطرح المعنى بوجهه الدال عليه، بوجهه بعنوانه وهو اللفظ. جعل اللفظ وجها للمعنى، متى ما الإنسان جعل اللفظ دال على المعنى وجه للمعنى يرى المعنى، هذا يقال له ماذا؟ استعمال. وطبيعي أقول شيء دائما وجه الشيء يلحظ بالنظر الآلي بحيث يكون الملحوظ هو هكذا ذلك الشيء لا الوجه، في باب المرآة هكذا. إذا الإنسان يرى نفسه سلام بالمرآة، إذا مرآة موجودة أمامي، في الحقيقة أنا المرآة ما ألاحظها وإنما ألحظ ماذا؟ صورة. صورة ألحظ. فدائما الملحوظ يصير بالمرآة ولا لا مثل مرآة. لحاظ المرآة يقولون ثاني في لحاظ الصورة. لازم المرآة هي لازم الوجه والعنوان هكذا. أصلا بعض مرات تشوف الإنسان يتكلم ببعض الألفاظ بالاشتباه بس أنت تفهم شي يسمونه، وأنا همك المتكلم همك هذا ملتفت للمعاني لكن ما يدري هذه الألفاظ صدرت اشتباه. هذا بسبب أن الألفاظ ما ملحوظة بالنظر الاستقلالي. الملحوظ حقيقة هو المعاني، والألفاظ ملحوظة لحاظها ثاني، ثاني في لحاظ المعنى، ثاني في لحاظ المعنى. يعني الملحوظ حقيقة هو المعنى فقط، أو سيوع حقيقة يقول أولا وبالذات بالإصالة الملحوظ هو المعنى. قلت لك تجرب نفسك بصورة الذي تراها بالمرآة، لما نتريد تلاحظ المرآة في الحقيقة ما تلاحظ الصورة، ما تلاحظ المرآة وإنما تلاحظ ماذا؟ الصورة. لحاظ المرآة يقولون بأنه ثاني، ومتى ما أردت أن تلاحظ نفس المرآة فسوف لا تلاحظ حينئذ الصورة. ولقد أطلت الكلام، خلاصة المقدمة الثانية شنو؟ خلاصة المقدمة الثانية ماذا صار؟ إنه في الاستعمال توجد عدة آراء، بينت رأيين من ذلك. الرأي الأول يقول بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة على من؟ على إرادة المعنى في القلب. الرأي الثاني يقول بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه ومرآة للمعنى. ثم قلت جعل اللفظ وجه للمعنى بحيث كأنه من طرح ماذا؟ اللفظ كأنه قد طرح المعنى، لأن الطرح وجه الشيء كأنه طرح لنفس الشيء. ولذا قلنا نرى أن القبح يصلي من معاني الألفاظ. ثم قلنا لازم المرآتية، لازم جعل اللفظ وجه للمعنى، لازم جعل اللفظ عنوان للمعنى، لازم جعل اللفظ مرآة للمعنى، أنه ماذا؟ لحاظ المعنى يكون لحاظ ماذا؟ استقلال، ولحاظ اللفظ يكون ثاني في لحاظ المعنى، ثاني بمعنى أن الملحوظ حقيقة أو أولا وبالذات هو المعنى، واللفظ يكون مغفولا عنه. وقلت التجربة هي أكبر شاهد على ما نقول، فإن الإنسان كثير ما يتلفظ بألفاظ وتراه يغفل وتصدر منه اشتباها، لكن المعاني بلي متجلية للطرف السامع ولنفس المتكلم، وما ذاك إلا بسبب أن الألفاظ ما ملحوظة لحاظها ثاني في المعنى الملحوظ حقيقة والمعنى. هذا هو ماذا المقدمة الثانية انتهت. الآن انتقل إلى المطلب. مطلبنا هو إذا صفح المقدمة الثانية مطلبنا بعد ما بيشي خلاصة مطلبنا هكذا، أنه في هذا الفصل الجديد نريد أن نقول هل يجوز استعمال لفظ واحد في آن واحد، يعني في استعمال واحد نستعمل اللفظ في معنيين. وقلت المراد من استعمال في المعنيين بالشكل الثالث الذي بيناه، بحيث نستعمل اللفظ ماذا في هذا المعنى مستقلا وكأنه لم يرد إلا هذا المعنى، ونستعمل اللفظ في المعنى الثاني مستقلا. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الآخر رحمة الله عليه هذه المسألة وقعت محل الاختلاف، فصاحب المعالم رضوان الله عليه له رأي ونحن لنا رأي. فالآن صاحب المعالم من بين رأيه؟ هل مقدار نقتصر عليه كافي؟ يقول رأينا هو الاستحالة العقلية، مستحيل عقلا، لا يمكن عقلا أن اللفظ في آن واحد يستعمل في كلا المعنيين. لماذا؟ يقول لأن الاستعمال لو فسرناه بالعلامية بالتفسير الأول، يعني معنى استعمال لفظ المعنى بمعنى جعل اللفظ علامة على المعنى، فيمكن في آن واحد وفي لحظة واحدة استعمال لفظ في معنيين. لماذا؟ لأن الشيء الواحد يمكن أن يكون علامة لشيئين في آن واحد، بل لثلاثة أشياء، لأربعة أشياء، لكثير من قبيل على أنه إذا رأينا مثلا دخان هذا علامة على أنه هناك رماد، علامة هناك على وجود نهر، علامة هناك على كثرة الضيوف، علامة على وجود أحد في الدار، علامة بعد ما أدري شنو، وهكذا علامة على أمور متعددة. يمكن لا بأس بأن الشيء الواحد يكون علامة لأمور متعددة، هذا إذا فسرنا الاستعمال بمعنى العلامة، جعل اللفظ علامة على المعنى، فيجوز استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في أكثر من معنى واحد بناء على تفسير استعمال بالعلامة، فمعنى جعل اللفظ علامة. أما بناء على تفسير بجعل اللفظ وجه للمعنى فلا يمكن استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في معنيين. لماذا؟ لأنه هذا دليل الآخر، حينما أستعمل كلمة العين الذهب مثلا وأريد الذهب، معنى استعملت كلمة العين في الذهب يعني جعلت كلمة العين وجه وعنوان لمن؟ للذهب، وكأنني أتيت بنفس الذهب. أكرر، جعلت لفظ العين عنوان للذهب، وإذا جعلته عنوان للذهب قلنا لازم العنوانية، لازم جعل شيء عنوان لشيء وجه لشيء، اللحاظ الوجه يكون ثاني. في من يكون ثاني؟ في ذي الوجه. يعني بعد حينئذ اللفظ لا يكون ماذا؟ الوجه لا يكون ملحوظة، مثل نقول لحاظ المرآة ثاني في لحاظ الصورة. ثاني يعني شنو ثاني؟ يعني ألاحظ الصورة، المرآة ما قاعد ألاحظ. فإذا كان كذلك وحينئذ لما كلمة العين استعملتها في الذهب يعني حين الاستعمال صار لفظ العين ثاني في الذهب في المعنى ثاني، يعني فقط الملحوظ ماذا؟ الذهب. وأما لفظ الذهب لفظ العين حينئذ ليس بملحوظ ثاني، ليس بموجود حينئذ لحاظ اللفظ. فإذا كان ثاني فكيف في نفس الآن كلمة العين أستعملها في الفضة مع أن اللفظ الآن في نفس هذا الآن لم ألحظه لحاظ ثاني ولم يبقى حينئذ اللفظ عندي حتى ألاحظه. أفرض لما استعملت كلمة العين في الذهب صار لحاظ اللفظ ماذا؟ لحاظ هكذا اللفظ صار لحاظ ثاني في الذهب، يعني بمعنى الملحوظ فقط هو ماذا؟ الذهب. فإذا الآن اللفظ العين ليس بملحوظ فاللحاظ ثاني، إذا لم يبقى بعد لفظ في هذا الآن. حتى أستعمل في من في الفضة، وإلا إذا أريد في نفس الآن أستعمل في الفضة يعني لفظ العين في نائب ليس بثاني حتى أستعمله. ما يمكن حينئذ في آن واحد أن هذا اللفظ أستعمل مرتين، مرة في آن واحد أستعمل مرتين في آن واحد. أكرر هذا الكلام، ترى تكرار هذا بعد مطلب جديد ما عندي. في آن واحد أستعمل لفظ العين في الذهب وفي الفضة في آن واحد ما ممكن، لأن استعمال لفظ العين في الذهب معناه لحاظ العين لحاظ كلمة العين ثانية، ولحاظة ثانية يعني معنى ماذا؟ لم ألحظها، فقط الملحوظ ماذا؟ الفضة، فقط الملحوظ الذهب بمعنى. إذا كان لحاظة ثانية ولم يبقى لحاظ لكلمة العين، إذا في نفس الآن كيف يمكن أن أستعمل ماذا؟ كلمة العين في المعنى الآخر في الفضة، مع أن اللفظ الآن ثاني لحاظة في لحاظ المعنى. وهذا نظير ماذا أمثل أنا بهذا المثال ولم يمثل به صاحب الكفاية، من قبيل أنه إذا كان مرآة موجودة أمامي وألاحظ أنا الآن المرآة وخرجت صورتي في جميع المرآة من جميع جوانبها بحيث لم يبقى مكان ولا صغير في المرآة من دون صورتي، هل يمكن في نفس الآن عن صورة شخص آخر تخرج أين في نفس المرآة؟ لا، لأنه في هكذا شغلت هذه المرآة انشغلت بتمامها بهذه الصورة فلم يبقى فيها مجال لأن تنعكس ماذا فيها صورة ثانية. موردنا هم اسمها القديم اللفظ مع جعله بتمامه مرآة للمعنى لم يبقى لفظا حتى حينئذ أستعمله في نفس الآن في المعنى الثاني. فلي بعدين يقول الآخر اللهم إلا إذا كان المتكلم أحول العينين فإنه يمكن حينئذ أن يرى الشيء الواحد اثنين، فاللفظ الواحد يراه لفظين فيستعمله مرة في الذهب ومرة يستعمله في من في الفضة، لكنه إذا كان إنسان صحيح العينين الذي يرى الشيء الواحد واحد إن هذا اللفظ واحد، فمع جعل هذا اللفظ الواحد هذا كله تكرار ترى بعد مطلب جديد ما أبين، فمع جعل هذا اللفظ الواحد استعملته في المعنى استعملته في الذهب، يعني ماذا استعملته في الذهب؟ يعني جعلته وجها في الذهب، يعني الملحوظ حينئذ ياه في الحقيقة الذهب واللفظ العين حينئذ ليس الملحوظ صار ثانيا في المعنى مع فنائه في المعنى لم يبقى شيء لم يبقى لفظ حتى حينئذ في نفس الآن يستعمل في من ويجعل وجه المن فلي للمعنى وقلت عندي عين هنا عندي عين لم تنقل الذهن ولم تنقل الذهن فبعد أستطيع أن أعدل العين على الزوايا الاثنين ليش بيان الملازم يعني أنا عندي عين عندي عين فبنت مقصودك ما رأى عين يعني إما ذهب إما فضة واحد من هذين مو مقصودك المعاني فيها المخاطب يفهم أنه هذا أو هذا هذا أو مو ما يفهم الوي كأنه يفهم من هذا المعنى أنه هذا اللفظ يصلح أن يراد به لا مو ينطبق على الاسم لا يصلح أن يراد به هذا فقط ويصلح أن يراد هو لازم الاشتراك هو هكذا ويصلح أن يراد به هذا فقط بما أن الصلاحية موجودة لإرادة كل من المعنيين منفردا لذلك السامع يكون مرددا لا لأجل احتمال أنه قد استعمله في آن واحد في كلا المعنيين. لذلك يقول قدس سره الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد طبيعي قلنا في آن واحد هذا المقصود على سبيل الانفراد والاستقلال والاستقلال عطى التفسير على الانفراد يعني شنو على سبيل الانفراد والاستقلال ويفسره بأن يراد من اللفظ كل واحد من العين من المعنيين كما إذا لم يستعمل إلا فيه يعني إلا في كل واحد شلون إذا استعملت في هذا المعنى وحده أجعل اللفظ بتمامه مرآة وجها عنوانا للمعنى لو كنت أستعمل في أحدهما بالخصوص الآن ما أتمنى نقول هل يجوز استعماله في الاثنين يعني بهذا الشكل يعني أجعل هذا اللفظ في آن واحد بتمامه وجها لذلك المعنى وفي نفس الآن بتمامه هذا الذي قلنا ما يمكن إذا واحد التفت إلى المقصود ما يمكن بعد إذا صار بتمامه مرآة لذات بعد لم يبقى لفظ حتى حينئذ يجعل بتمامهم في نفس الآن مرآة لذلك المعنى. لذلك يقول قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد يعني من المعنين كما إذا لم يستعمل إلا فيه يعني إلا في ذلك المعنى الواحد إلا في كل. يقول قد اختلفوا على أقوال أظهرها عدم جواز وقلنا أقوال واحد منهم لصاحب المعالم واحد منهم كذا اليوم يدري إن شاء الله. بس الآن نبين ماذا قال صاحب الكتاب: أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر، لا يجوز عقلان، يعني مستحيل عقلان استعمال له في أكثر المعنى واحد. وبيانه بيان عدم الجواز أن يقال، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى. لو كان مجرد الاستعمال مجرد جعل اللفظ علامة للمعنى قلنا يمكن أن يكون الشيء الواحد علامة على عدة أمور، ويمكن حينئذ من يفسر الاستعمال بالعلامية يمكن بلي يمكن بلي على مسلكه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، يعني نجعل علامة على أمور إرادة أمور متعددة. بل إذن الاستعمال ماذا؟ بل جعله ليس مجرد، بل ماذا الاستعمال؟ بل جعله وجها وعنوانا له، يعني بل الاستعمال جعله، يعني جعل اللفظ وجها وعنوانا له، يعني المعنى، يعني بدل ما أأتي لك بالمعنى بنفسه، ولعله لا ينفق لنا أحيانا أتي بالمعنى بنفسه، فأأتي لك بوجهه بعنوانه بمرآته وهو اللفظ، فأجعل اللفظ وجه ماذا للمعنى، وكأنني أتيت بالمعنى نفسه حينما أتي ماذا باللفظ، بل جعل وجهه عنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه، يعني بل بوجه من الوجوه نتمكن أن نقول اللفظ نفس المعنى. ولذلك نشوف على أنه ماذا قلنا يسري ماذا القبح من المعنى إلى اللفظ، باعتبار أن الوجه كأنما يصير اتحاد بينهما بين اللفظ وبين المعنى اتحاد شديد، فكأن المعنى نفس اللفظ وقبح المعنى يسري إلى اللفظ. بوجه من الوجوه نقدر نقول ماذا الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى كأنه الملقى، كأنه الملقى يعني ياهو يعني المعنى ملقى حينما أطرح اللفظ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه. استهلك القبح من المعنى إلى اللفظ إذا لم يكن المعنى بوجه من الوجوه باعتبار إذا لم يكن نفس المعنى كيف يسر القبح؟ لا يمكن تفسير سريان هذا القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ إلا بأن نقول في الحقيقة كأنه اللفظ نفس المعنى صح. ولذا يسري إليه إلى اللفظ قبحه قبح المعنى وحسن المعنى كمعنى. فإذا كان الاستعمال هكذا، يعني الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى، جعل اللفظ عنوان للمعنى، مرعاة للمعنى، وجه للمعنى، نقول ولا يكاد يمكن جعل لفظ اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد. كذلك يعني شنو؟ وجها عنوانا إلا لمعنى واحد. ليش؟ لأن إذا أريد أن أجعل اللفظ قلنا عنوان للذهب، يعني صار اللفظ ماذا؟ لحاض لحاض ثاني في الذهب، يعني الذي ألاحظ حقيقة هو بعد ماذا؟ الذهب المعنى ألاحظ، ما ألاحظ ماذا؟ اللفظ مع عدم لحاض. إذن كيف في نفس الآن زي تستعمل في المعنى الثاني؟ ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك يعني وجه إلا لمعنى واحد. ليش؟ ضرورة أن لحاضه يعني لحاض اللفظ هكذا، هكذا يعني شنو؟ وجها في إرادة معنى ينافي لحاظه. كذلك كذلك عن شنو؟ وجها في إرادة المعنى الآخر. ليش؟ حيث أن لحاظه كذلك يعني وجها للمعنى لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيه. واحد لما يقرأ هاي العبارة يقول هاي العبارة تعطى عكس ما أنت قلت، أنت قلت لحاظ اللفظ يكون ثاني في من؟ في المعنى، يعني بحيث يكون المعنى الملحوظ هو المعنى. أقول لك هنا ما في شيء يقول، هنا ما في شيء يقول، وليست العبارة كما توهم أن لحاظ المعنى هو ثاني، لا. يقول بلي حيث أن لحاظه كذلك عن لحاظ اللفظ وجها لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا. الفاعل ما ثانيا ياه ثانيا اللفظ ثانيا اللفظ في المقصود هاي اللفظ فيه يعني في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه لازم الوجه ويا ذي الوجه وهر. يا أخي قلنا المرآة هي الصورة يا شباب لازم المرآة هي أن